به اتفاق می شنویم تلاوت آیات 1 تا 19 هم از سوره مبارکه اسراء. وقضينا إلى بني وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليوم

فصلناه

نعيش في رحاب الابتهالات الدينية مع الشيخ نصر الدين طوبى. يا إله العالمين، يا حميد حنيني دائم والقلب شاكٍ عليل سال دمعي إلهي ولولا غربتي ما كان دمعي يسيل غربتي نجوى غربتي نجوى ونيران الشوق وأسنباك وليل طويل ونيران الشوق وأسنباك وليل طويل ولك الأمر وما لي رجاء غير أن تسعى إليك السبيل وإذا ضاقت فنجوى دعاءً